صدر التلف صفحة كام لنا كده يا شيخ مروان و... وعليكم انكم تذكروه اللي عايز يماشي هذه المسائل اللي مستعد لها لان الموضوع مش صعب ومش سهل على الاقل نحتاج الى التفات التفات الذهن ماشي عارفة ماشي دي يعني مقبول في صفحة 126 بدأ الكلام عن أن الوجود ليس بمشترك معنوي وإنما الاشتراك في اللفظ فحسب وأشار إلى أن شيخنا أبو الحسن من القائلين بهذا أظن صفحة تالية ومعه أبو الحسين البصري وهو أحد كبار علماء المعتزلة من الفرقة الجبائية يعني متأثر بأبي هاشم الجبائي أو يعبر عن مذهبه ولحسن حظ أن في كتب طبعت أبي الحسين في البداية طبع له أظن كتابه في أصول الفقه المعتمد في أصول الفقه وده غير حاجة اسمها المعتمد برضه بس لأحد الحنابلة وديك في العقيدة مش في أصول الفقه وطبع له كتب أخرى بعد ذلك منها علم الكلامية فهو أحد أعلام هذه المدرسة والمدرسة دي في وقتها كان التقارب بدأ بين المعتزلة وأهل السنة وجه عام يعني وقال إن الأدلة أو الوجوه كما عبر وهي كلمة مستعملة في علم الكلام وغيره بمعنى أدلة ولذلك تقولون هذا المعنى أو هذا الرأي متجه يعني يستدل له له أدلة مقبولة هذه الوجوه ثلاثة أوردها وأورد على كل منها اعتراضا أو أكثر كعادة المتكلمين بالرغم من أنه رأي الإمام أبي الحسن لكن لم يحل هذا دون نقده مش بس مرة نقد الفلاسفة أو ده راجل كان يهوديا وأسلم كما يقال وإن كان اليهود من ولاده ليس يهودي فهو على كل حال إما متكلم مسلم وإما متأثر بعلم الكلام الإسلامي كرفيقه موسى بن ميمون وهو أبو بركات البغدادي صاحب كتاب المعتبر الذي ناقش فيه أرسطو أو الآراء الإغريقية بالآراء الإسلامية الكلامية والشيخ أحمد الطيب وهو من هو كتب في ذلك رسالته للدكتور حضرهيم الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي وفي واحد عندكم في ماليزيا اسمه الصحيمي، اهتدى الصحيمي، كان هنا طالب في الأزهر ودار العلوم، وهو الآن أستاذ في جامعة ملايا، جامعة الملايو الرئيسية أو القديمة، ليس في الجامعة الإسلامية العالمية الجديدة، إنما في جامعة الملايو، جامعة ملايا، وهو مدرس أو أستاذ ساعد الراتب، ولكن يصدر مجلة في علم الكلام اسمها أفكار. فهو أيضا أظن أنه كتب الدكتوراه بتاعته عن جزء آخر من كتاب المعتبر. فالمتكلمون صاب عن الكلام هو النقل، الواحد ينقد نفسه وينقد حزبه أو المذهب بتاعه وكذا، فهو هنا وينقد بطبيعة الحال المخالفين. فالوجوه الثلاثة هي الآتي: واحد، اثنين، ثلاثة، وما ورد على كل منها باختصار. الفكرة الأولى هي تقوم على فكرة ألا واسطة بين الموجود والمعدوم. اللي هو عهد منكم ولسه فاكر حاجة من علم الكلام يعرف ان في حاجة اسمها الحال، والحال هذا هو ما يقال عنه في المنطق الأرسطي الثالث المرفوع، يعني الحاجة يا اما موجودة يا اما معدومة يا اما مفيش، يعني مفيش بوصة. وهل إذا موجود ومعدوم أو له موجود وله معدوم؟ لا، واضح. إذا كان موجود ما يبقاش معدوم، إذا كان معدوم ما يبقاش موجود، وما فيش حاجة تجمع الاثنين أو تخلو من أحد الاثنين. ليه؟ هذا أصل فكرة ذهن إن الوجود والعدم من باب التقابل التام، واضح؟ اللي هو النقيضين اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى انه اذا وجد احدهما ارتفع الاخر، فلا يجتمعان معا ثبوتا ولا يرتفعان معا، بمعنى اذا ارتفع احدهما وجب وجود الاخر، فلا يجتمعان نفيا كما انهما لا يجتمعان اثباتا. واضح الكلام ولا ده في صعوبه؟ كلام غريب شوية لكنه سهل الفهم. الحاجة يا إما موجودة، إذا قلت موجود يبقى بالضرورة يكون شيء معدوم، وإذا قلت لا ده مش معدوم موجود يعني منفي، يبقى المقابل له فالبلد لازم يكون مثبت وهو العدم، والمقابل له وجودك ساعات. فإذا كنت لا ده مش موجود يبقى معنى الوصف اللي هو تمتع به بالضرورة ايه؟ العدم. ما دام مش موجود يبقى معدوم، انما حاجة لا هي كده ولا كده مفيش، ده منتفي. واللي يقابل هذه الثلاثة عندنا في الفكر الإسلامي وبالجهد الإسلامي من قبل ما يعرفوا أرسطو، ان احنا عندنا الواجب والممكن والمستحيل. المستحيل يعني ايه؟ يعني حاجة لا تدخل في الوجود قط، مش هنا صح؟ اللي هو اللي بيقول عليه مرفوع، الزع المرفوع، مش كده يقول لك في البلد الشكك مش عارف ايه يمكن مرفوع، يعني ايه؟ يعني ما فيش منتشر. دي بقى مصرية شوية صعبة عليك وتعوز وقت في الشرح وما لهاش قيمة. فالحال فكرة اعتزالية في الأصل، لكنها بدت لبعض الأشاعرة والمتكلمين وجه عام مفيدة في بعض الأحوال فاستخدموها، وده مش موضوعنا، إنما من هؤلاء الباقلان. الغزالي نفس الموضوع. الغزالي نفسه في المستصفى. حكايه يعني الكاس. الشيخ الدسوقي بيقول ان تعلق الصفات انما هو شيء لا موجود ولا معدوم كانه حال. التعلق نفسه يعني اللي هي العلاقه بين الذات ووصفها، وده هربا من التسلسل. بلك ولو كان ده له وجود لأدى ذلك إلى التفرق. فهو بيقول بي وهو تلك الفكرة تبدو يعني ممكن تنظفها في بعض العين، فعشان كده ماله إلى استخدامها. يقول لك الإمام الباقلاني أنت تضرب اليتيم، تضربه تأديبا يبقى طاعة، إنما تضربه إهانة يا المعصية. فبيه الفرق، ما هو ده ألم وده ألم، الفرق هو الحال. فشيء يعني لا تقدر تقول موجود ولا تقدر تقول لا ده مش موجود، لكن ده رأي طائفة قليلة. الجمهور على أن الوجود والعدم متقابلان تقابلا تاما، وأن ليس بينهما واسطة، أن تلك الحالة المزعومة. معايا لحد كده؟ أدي أساس الدليل الأول. فإذا قلنا بقى أهلا وسهلا شيخ، يا مرحبا، لو كان هنا عمود ثاني كنت قلت لك اقعد عليه أو جنبه، إنما مش ما يقعدش صف تاني، تعالى خش، خش يخش، ودي فصيحة. أهلا. فتنبهوا أن المسألة مش صعبة لكن عايزة يقظة. فبناء على فكرة التقابل التام بين الوجود والعدم، وأن الشيء إما موجود وإما معدوم ولا واسطة بينهما، فهو بيوصل. إذا أنت عايز تقول لي بقى إن عارف اللي بيقول بقى هناك اشتراك بين الموجود والمعدوم، آسف، هناك اشتراك بين الخالق والمخلوق، بين القديم والحادث، بين الموجودات كافة في معنى الوجود. هناك اشتراك في معنى الوجود، كأنه يثبت شيئا مثل الحال، ومعنى ذلك انه في مشاركة بين الشيء قبل ان يوجد وبعد ان يوجد. ليه؟ لأنه قبل الوجود تصفه بإيه؟ كان معدوم؟ طيب بالضرورة ما دام هما اثنين، وبعدين يقوم الوجود بالعدم؟ مش كل شيء عنده، كيف يقوم الوجود بعدم؟ خد بالك من الحكاية. فصعب ان الوجود يقوم بشيء معدوم عدم خالص، لذا جمع بين نقيضين او قلب الحقيقة، وزيادة على كده ان الشيء موجود قبل ما تولد، زيادة على كده

في صف الأنعام يا رب الأول هذه كده. الشيء هو الموجود ويقابله المعدوم، الشيئية هي الثبوت والوجود والتحقق عند أهل السنة، كل معنى واحد. والمذهب يهدأ بتاع الموت، لكن بعض الناس كما قلنا وجده نساء، فمن الممكن أن يقبله أحد وأن يخالف الشرواني أصحابه ببعض، هو يعني أقرب إلى المذهب من البقلاني وهو رخخ فكرة الحال. أهلا وسهلا، أقبل. ماشي الكلام. الدليل الأول مبني على أن لا واسطة بين الموجود والمعدوم، ومقالة الخصم يعني القائلون بأن هناك شركة بين الموجودات ولكل منها نصيب أو حظ من الوجود، كأنما يقولون بواسطة، إنما احنا عندنا يا موجود يا معدوم موافق، لا واسطة على الإطلاق، كلام موجود ينفع. كمل. إذا كنت فهمت الموضوع أقول الاعتراض. الاعتراض بأن دعوة الخصم، أنت دلوقتي بترد على القائلين أو أعدائك اللي بيقولوا بمعنوية الوجود، ماشي، وأنت بده مجرد لفظ ليس وراءه شيء. المشايخ الكبار ويناموا كويس يتيقظ، انما كده لسه ما قلناش لا اله الا الله محمد رسول الله واللي تفاوت. فشوف اسمي دعواكم ايها القائلون بمعنوية الوجود تؤدي الى القول بواسطة بين الموجود والمعدوم، ولما كانت هذه الواسطة عند أهل السنة ممنوعة في المذهب جمهور فمقالكم ضعيف. طب وليه القول بمعنوية الوجود تستلزم إثبات الحال؟ إيه يعني التلازم ده؟ وده أصل البسألة، هل هناك تلازم بين القول بمعنوية الوجود وإثبات الحد؟ هي دي النقطة اللي يتوجه إليها الناقد أو إيه؟ هو ناقد ولا مانع؟ شو؟ مانع. طيب مانع، بس منع من قبيل الحل، أي المنع المصحوب بسند أو بدليل. في الحقيقة هو بيرد هنا بردين، يمكن أنا قدمت الثاني عن الأول. الأولاني سهل وبيسميه نقد، بأنه كلامك ده يقدر نمشيه في كل حال مش الوجود بس. انت بترد على خصومك وتقول يجب ان يكون الوجود مقابلا للعدم مقابلة تامة ولا واسطة بينهما، ومن ثم قلنا بانه العلاقة لفظية. وذلك لأنه وأظن زي مرة بنا من قبل أن الفكرة دي إنه إذا كان الموضوع المعدوم عدما تاما مرة واحدة يتصل في الوجود فيصنع فيه الضدان كده، ويكون موجودا قبل أن يكون موجودا. إذا هربت من الحكاية دي عايز تهرب من الضد يبقى تقول ده كان في ريحة وجود وبعدين شيئية وبعدين هي الوجود الأصلي مش الظل وكده. إذا يربح حكاك الموجود واحد موجود بوجودين وكده. إحنا بنقول لك لا، واستدلالك ده باطل بالنقض، يعني بمعنى إنه غير مفترض. طيب الشيء لما ياخذ وصف السواد كان اسود قبل ما يبقى اسود؟ لا، ده هو اسود بالسواد نفسه الذي لحقه وطرأ عليه، مش كده؟ وده ليه؟ ده هو حاجة من قبيل الأضباب مش من قبيل النقائب، مش كده؟ ممكن يبقى أخضر، إنما أسود وغير أسود دول المتقابلين. طب هو قبل ما يتصل بالسواد كان إيه؟ كان غير أسود، ثم صار أسود من غير مشكلة ولا حاجة، وصاحبنا ده رخل كان معدوم، ثم طرأ عليه الوجود، فالمهية لا شيء. إذا طرأ الوجود عليها أصبح الاثنين موجودين ولا إشكال، صار للشيء ماهية وحقيقة ووجود خارج، كما أن الشيء إذا لحق السواد أو أي حاجة البياض الخضرة أي عرض من الأعراض الطول القصر. فلو كان دليلك ده سليم فمعنى الصرادة في كل شيء، ولما كان يمكن إجراؤه على الأعراض كلها فهذا نقض عدم الاضطراب والدليل باطل لأن الأدلة العقلية تضطرب. صح؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيت وضهر كده من ملها أرسل الفجر ولدت مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله